بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا دفع القياس للعلة المؤثرة والعلة الطردية، وذكرنا أن من أنواع دفع القياس المعارضة، وهي أن يسلم السائل دليل المعلل وأن ينشئ دليلا آخر يوجب نقيض دعوى المعلل أو مساوي النقيض أو أخص من النقيض. الآن إذا حصل التعارض بين القياسين ماذا نفعل؟ إحنا مر معنا سابقا التعارض بين النصوص، بين الآيتين وبين الحديثين، ومر معنا كيف نتخلص من هذه المعارضة وما حكمها. أما الآن التعارض بين الأقيسة، يعني عندنا مسألة فيها قياسان، مسألة واحدة يمكن إلحاقها بهذا الأمر أو بهذا الأمر، فنقول تعارض فيها قياسان، فماذا نفعل بذلك؟ هنا أخوان عندنا الترجيح بين الأقيسة عند تعارضها. نعم. قال رحمه الله: المبحث التاسع، التعارض والترجيح. وإذا قامت المعارضة بين القياسين، يعني كان السبيل فيه الترجيح. الترجيح بين الأقيسة. طبعا الترجيح ما هو عبارة عن ترجيح بالرأي والهوى، وإنما الترجيح بالمرجحات الشرعية. نعم. كان السبيل فيه الترجيح عند الجمهور لا التوقف أو التخيير، لأن التوقف ليس بحكم شرعي، يعني التوقف ليس بحل. عندنا قياسان ونريد حكم هذه المسألة، طب كيف نتوقف؟ طيب، وكذلك التخيير كمان غلط أنه يتخير بين هذا أو ذاك، لا، وإنما يرجح بين القياسين. نعم. لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقدم بعض الأدلة إذا اقترن بها ما يتقوى به. فإذا كان أحد القياسين أقوى من الآخر قدم عليه. نعم. وهو أي الرجحان عبارة عن بيان فضل أحد المثالين على الآخر المثلين. وصف المثلين على الآخر وصفا، لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته. نعم. فنقول هذا القياس أقوى من هذا القياس، هذا القياس يعني أشد تأثيرا من هذا القياس، لوجود صفة فيه لم توجد في القياس الثاني. نعم. لا بانضمام مثله إليه، يعني لو هذه مسألة، نعم، هنا في عنا قياسين، هون في عنا قياس واحد، هل يترجح هذان القياسان على القياس الواحد؟ لا. لماذا؟ لأن العدد والكثرة والقلة ليس من المرجحات، وإنما يعتبر قوة القياس. إذا في عنا مسألة يعني فيها قياس قوي من جهة وفيها قياسان ضعيفة من جهة ثانية، ماذا نقدم؟ القياس القوي وإن كان فردا، ونرجحه عن القياس المتعدد لضعفهما، قياس المتعدد. نعم. كعدم ترجيح الشهادة بكثرة العدد وترجيحها بالعدالة. تمام. يعني لو عندنا هلا شهود فساق وعندنا شاهدان عدلان، من نقدم؟ شاهد العدل على الشهود الفسقة. لماذا؟ لأن كثرتهم لا تنفعنا عند وجود الفسق، لأن الترجيح يكون بإيش؟ بالعدالة، بالوصف. نعم. حتى لا يترجح القياس بقياس آخر. نعم. وكذا الحديث والكتاب، وإنما يترجح بقوة فيه. يعني الآن مثلا لو مسألة معينة، يعني هذا الحكم له آيتان، هذا الحكم في آية واحدة، هل نعتبر إخوان تعداد كثرة الآيات والأحاديث؟ لا، وإنما قوة الدلالة. هل هذه آية محكمة؟ هي آية مفسرة. هذه آية نص؟ هي ظاهر. هنا عبارة، هنا إشارة. إذن دائما نعتبر إيش؟ قوة الدلالة. هذا في النصوص، وفي القياس قوة التأثير. نعم. وهي قوة الأثر في علته. نعم. وفقه الراوي وعدالته وضبطه وإتقانه. وعدالته. قوة الأثر في علته وفقه الراوي وعدالته وضبطه وإتقانه وكونه. يعني هذه المرجحات إخواننا، هون عندنا راوي فقيه، هون غير فقيه، هنا عدل، هون غير عدل. نعم. وكونه محكما ومفسرا أو نصا أو صريحا أو حقيقة، لا بحديث أو نص آخر لما ذكرنا. نعم. وكذا لا يترجح صاحب الجراحات، صاحب الجراحات على صاحب جراحة واحدة. يعني هذا إنسان جرح المقتول جراحة واحدة كافية لقتله، والثاني جرح 10 جراحات كلها غير كافية لقتله، شو منقول؟ من نعتبر العدد أم قوة الجراحة؟ عن قوة الجراحة. دائما يعتبر قوة الشيء لا عدده، وكذلك في الأقيسة لا نرجح بعدد الأقيسة وإنما نرجح بقوة القياس. نعم. حتى إذا جرح رجل رجلا جراحة صالحة للقتل خطأ، وآخر عشرا كذلك، ومات من الجميع، تكون الدية نصفين. يعني في حال هذا جرح جراحة واحدة قاتلة، وهذا 10 جراحات كلها قاتلة، طيب كيف نقسم الدية بينهما؟ قال نصفين. ليه؟ وذلك لأن كل واحد منهما كافٍ للقتل، سواء كان بضربة واحدة أو بضربات. نعم. لأن كل جراحة علة تامة تصلح معارضا بجراحة صاحب الواحدة، فلم تصلح وصا، فلا يقع بها الترجيح. نعم. وكذا الشفيعان في الشق في الشخص الشائع المبيع. يعني لو في حال أنا الآن بعت أرضي، هذا الجار له مثلا مسافة أطول أو محيط بالدار من 3 جهات، وهذا من جهة واحدة، هل نقول له والله أنه هذا بيطلع 3/4 الشفعة وهذا الربع؟ لا، وإنما هما فيها سواء. نعم. وكذا الشفيعان في الشخص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين. إذا كنا لها 3 شركاء في الدار، أنا إلي نسبة، ثم الباقي هذا له 3/4 وهذا له الربع في نفس الدار، بعطيهم الشفعة على التساوي ولا على قدر الحصص؟ لا، على التساوي، لأن كل واحد منهما سهم واحد منه كافي أن يأخذ الدار كلها. نعم. سواء في استحقاق الشفاعة بأن كانت دار بين 3 لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللثالث سدسها، باع صاحب النصف وطلب الشفعة مين؟ صاحب السدس وصاحب الثلث. لم يترجح صاحب الثلث على الآخر في استحقاق الشفعة، وإنما يأخذانها مناصفة حتى يكون المبيع بينهما على عدد رؤوسهما، لأن كل جزء من أجزاء السهم علة صالحة لاستحقاق الجملة، فقامت المعارضة بكل جزء وإن قل، فلم يصلح شيء منه وصفا لغيره. وما يقع به الترجيح. الآن خلصنا من هذه المقدمة، الآن كيف يكون الترجيح بين الأقيسة؟ نعم. أي الصحيح 4. نعم. بقوة الأثر كالاستحسان في معارضة القياس. إذا تعارض قياس واستحسان ماذا نقدم؟ الاستحسان، لأن الاستحسان وهو القياس الخفي غالبا أقوى أثرا وإن كان خفيا، فالخفاء والظهور لا يضر، وإنما المعول عليه ما هو قوة الأثر. نعم. ومثاله ما مر، يعني مر معنا سباع الطير وسباع البهائم، أن سباع الطير تقاس على سباع البهائم لأن سؤرها نجس، لكن هناك فرق دقيق وهو أن سباع الطير لا يصل لعابها إلى الماء، لذلك خالفت سباع البهائم فقالوا هذا استحسان، وعملنا بإيش؟ بالاستحسان. نعم. وبقوة ثابتة وبقوة ثباته على الحكم المشهود به بأن يكون الوصف ألزم لهذا الحكم من ذلك الوصف الذي للحكم. يعني عندنا وصفان للحكم، هل نعدل بهذا الوصف أم بذاك الوصف؟ لاحظنا أن هذا الحكم ملصق بهذا الوصف أكثر بكثير من هذاك، فشو بنقول؟ ثبات الوصف مع الحكم دليل على إيش؟ على أنه هو الأرجح. نعم. كقولنا في صوم رمضان إنه متعين، وأولى من قولهم أولى من قولهم صوم فرض. حلو. لأن هذا أي الفرضية. يقول إيش؟ صوم رمضان متعين فلا يحتاج إلى التعيين. هذا كلامنا. هن ماذا قالوا؟ صوم رمضان فرض فيحتاج إلى التعيين. هلا هن الآن عللوا للتعيين عدم التعيين بالفرضية. عللنا بإيش؟ لأنه متعين. إذن علتان ما هما؟ الفرضية عند الشافعي والتعين عندنا. نعم. لأن هذا أي الفرضية لا توجب إلا بالإمساك به للتعيين. لا توجب إلا الإمساك به للتعيين لا محالة. فإن الحج يجوز بمطلق النية بالإجماع وإن كان فرضا. فعلم أنه لا توجب التعيين بل كونه وصفا فرضا. أيضا لأن هذا أي الفرضية لا توجب إلا الإمساك به للتعيين. يعني وصف الفرضية ماذا يوجب؟ بس الإمساك. يفترض عليك أن تمسك، أما التعيين أمر ثاني. فإن الحج يجوز بمطلق النية مع أنه فرض وما عينا. أنا قلت نويت الحج ما الفرض، شو حكم الحج؟ صحيح عندنا وعند الشافعي لو كان الفرض يوجب التعيين لوجب التعيين في الحج كمان. فعلم أنها لا توجب التعيين بل كونه وصفا، يعني وصف الفرضية لا توجب التعيين بل كونه وصفا. كانوا لازم بعدين قال سيدي العبارة مثل لأن هذا مخصوص فيه، فرض مخصوص فيه، يعني كأنه انتهت العبارة. بل كونه وصفا لأن هذا فرض مخصوص فيه، لأن هذا فرض مخصوص في الصوم بخلاف التعيين، فإنه فرض لازم في إسقاط التعيين، فقد تعدى إلى الودائع، فإن ردها متعين فلا يشترط عند الرد تعيين أنه رد الوديعة. يعني لازم أنا إذا بعطيك الوديعة تبعك إلا إن هي وديعة تبعك لا يشترط. نعم. والغصوب فقد تعدى إلى الودائع والغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد. كل هذه الأشياء يفترض الرد ولا يشترط التعيين، دليل على أن الفرضية لا تستلزم التعيين. نعم. قال وبكثرة أصوله. هي الثالث. إذا الأول قوة التأثير، الثاني ثباته، ثلاثة وبكثرة أصوله الشاهدة له. يعني كقولنا في مسح الرأس إنه مسح فلا يسن تكراره، كمسح الخف واحد والتيمم اثنين ومسح الجورب ثلاثة والجبيرة. شايفين كل أخواننا هاي يعني المقيس عليه الذي لا يسن تكراره كثير. نعم. أولى من قولهم إنه ركن فيسن تكراره كالغسل، لأنه لم يشهد لوصفهم وهو الركنية إلا الغسل. قال وبالعدم عند العدم. هي الرابع. يعني ينعدم الحكم عند انعدام الوصف، أي ترجيح الوصف بعدم الحكم عند عدمه. نعم. وهو العكس. قال وهو أضعفها، لأن العدم لا يتعلق به حكم، لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه، ثم عدم الحكم عند عدم الوصف. نعم. كان أوضح بصحته. كان أوضح بصحته. نعم. كقولنا إنه مسح فلا يسن تسليسه، فإن سقوط التسليس حكم يوجب عند هذا الوصف كما في التيمم، يوجد عند هذا الوصف كما في التيمم، وينعدم عند عدمه كما في المغسولات. الممسوحات لا تكرار فيها، بخلاف المغسولات لما انعدم المسح وجب التكرار، وجد المسح انتفى التكرار. نعم. بخلاف كونه ركنا فيسن تسليسه لأنه لا يعدم عند عدمه، فإن المضمضة تتكرر وليست بركن. الملخص من التعارض. المخلص من التعارض. نعم. قال رحمه الله: وإذا تعارض ضربا ضرباء، وإذا تعارض ضرباء الترجيح، ضرباء ترجيحين، ضرباء ترجيحين، أحدهما بمعنى في الذات والثاني بوصف فيها على مخالفة الأول، كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال. يعني لو في حال عندنا مرجحان أحدهما يرجع إلى الذات والثاني إلى الصفات، ماذا نعتبر؟ قال المرجح في الذات مقدم على المرجح في الصفات. نعم. لأن الحالة، إذا صار عندنا الترجيح بين المرجحات، كمان الأربع وجوه السابقة هي الترجيح بين الأقيسة. طيب لو تعارض عندنا ضربات ترجيحين، شو بنقول؟ ما يرجع إلى الذات مقدم على ما يرجع إلى الصفات. نعم. لأن الحالة قائم بالذات تابعة لها. الحالة عن الصفة بحدوثه على الذات، فالذات أصل، فلو اعتبر الحال لكان التبع مبطلا للأصل. وعلى هذا فينقطع حق المالك عن العين إلى القيمة بالطبخ والشي إذا صنعها الغاصب، لأن الصنعة الآن لو في حال أنا غصبت اللحم من عند أخينا ثم أخذته أنا، اللحم ملكه وحقه به ويجب علي رده له، لكن لو طبخته أنا أو شويته الشيء من الشوي، نعم شويته، هنا قال انقطع حقه من عين اللحم، ما بيعطيني بعد الطبخ، ويجب عليه أن يرضى بالقيمة. طب ليه؟ نعم، لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه، الصنعة وهي الطبخ والشيء موجودة، نعم من كل وجه، ليك أمامنا موجودة الآن، أثر الطبخ وأثر الشيء موجود. نعم. والعين هالكة من وجه، العين هي اللحم لما طبخ كأنه هلك، هالكة من وجه إن لم تبقى صالحة له قبله، وتبدل الاسم دليل تبدل المسمى. الآن هلأ اسمه هذا اللحم اسمه، لا اسمه لحم مشوي. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: صاحب الأصل أحق، لأن الصنعة قائمة بالمصنوع، لأنها لا تقوم بنفسها، الصنعة لا تقوم بنفسها، فقال يجب عليه أن يرد اللحم مطلقا. نعم. لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له. والجواب أن ما ذكره يرجع إلى الحال، لأن البقاء حال والرجحان بحسب الوجود أحق. إذن هنا الذات والصفة مو هي اللحم والصنعة، مو اللحم هو الذات والصنعة هي الصفة، لا، وجود الصنعة شيء موجود أمامنا، هذا هو الذات، بقاء اللحم على ما كان عليه هذا هو الوصف. فإذا هنا ماذا نعتبر؟ وجود الصنعة في نفسها أنها موجودة الآن مقدمة على اعتبار اللحم باقيا. نعم. ما لا يصلح مرجحا. نعم. والترجيح بغلبة الأشباه، كقولهم في تملك الأخ: إن الأخ يشبه الولد من وجه وهو المحرمية، وابن العم بوجوه كوضع الزكاة وحل الحلية وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الجانبين. هلا عندنا أخوان عند الأحناف، لو ملك الإنسان ولده يعتق عليه، ولو ملك ابن عمه لا يعتق عليه، وهذا متفق عليه بين الأحناف والشافعية، لكن خلاف في مين؟ في الأخ. إذا ملك الإنسان أخاه هل يعتق عليه أو لا؟ عندنا نعم. ليه؟ قال الحديث من ملك ذا رحم محرم. الشافعي ماذا قال؟ قال الأخ يشبه الولد في بعض في وجوه قليلة، ويشبه ابن العم في أشياء كثيرة، لذلك نلحقه بابن العم لكثرة الأشباه. ماذا قلنا له؟ كثرة الأشباه لا تصلح أن تكون مرجحا. نعم، فكان هذا أولى، هذا قولهم هيك. فهذا هنا ما قلنا به. وبعموم الوصف أي بعموم العلة، كقولهم إن الطعم أحق بالعلية. إن الطعم في موضوع الربا، أن تكون العلة هي الطعم والجنس، هذا أولى من قول أحناف الكيل والوزن مع الجنس، لأنه يعم القليل والكثير. طيب، بينما الكيل والوزن يعني يشمل الكثير ولا يشمل القليل، يعني القليل لا يكال ولا يوزن، أما إذا قلنا العلة هي الطعم تشمل القليل والكثير، هي العموم. نعم. والتعليل بالقدر يختص بالكثير، وما يكون أعم فهو أولى. هذا قولهم. قلنا لهم لا، عموم العلة لا يصلح أن يكون مرجحا. قال وبقلة الأوصاف. نعم. كترجيحهم الطعم على القدر والجنس بوحدة الجنس. إنه إيش؟ شلون بوحدة الجنس؟ كترجيحهم الطعم على القدر والجنس بوحدة الجنس، إذ الجنس شرط عندهم. فإن العلة إذا كانت ذات، إذا كانت ذات وصفين، ذات وصف واحدين، كانت أقرب إلى الضبط. أقرب. كانت أقرب إلى الضبط. يعني إذا كانت العلة مركبة إخواننا من وصفين فأكثر، كما قال أحناف إن العلة الربا الجنس والقدر، هذا ضعف. بينما لو كانت العلة واحدة كما قال الشافعي الطعم، نعم قلنا إن هذا أرجح. نقول لا، العلة المركبة والبسيطة سواء، لأن تعدد الأوصاف أو قيد الأوصاف لا يضر. نعم. والترجيح بغلبة الإشباه وبعموم الوصف وبقلة الأوصاف فاسد، لأن كل شبه يصلح قياسا فصار كترجيح القياس بقياس آخر، وقد مر بطلانه. ولأن الوصف فرع النص، والنص العام والخاص سواء، بل عندهم الخاص، بل عندهم عند الشافعي الخاص مقدم على العام، فكيف رجحتم هنا بعموم العلة؟ بل عندهم الخاص يفضل على العام، فكيف يرجح العام في العلل؟ ولأن ثبوت الحكم بالوصف فرعه بالنص، والنص المؤخر لا يترجح على المطنب في البيان. التخلص من دفع العلل بالانتقال. هذا آخر مسألة إخواننا، هل يجوز أن أرجح القياس بأن آتي بقياس ثاني وثالث ورابع؟ الجواب لا. يعني هل يجوز أن أنتقل من دليل إلى دليل آخر؟ لا يجوز. نعم. قال وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا من وجوهه، كانت غايته أي غاية الدفع أن يلجأ المعلل إلى الانتقال، أن ينتقل إلى دليل آخر. يعني بعد أن أبطلت له قياسه ماذا يفعل؟ يأتي بقياس ثاني، ثم أبطلت الثاني يأتي بثالث، وبعدين وهو على أربعة. نعم. إما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات العلة الأولى، كمن علل بوصف ممنوع فقال في الصبي المودع إذا استهلك الوديعة لم يضمن، لأنه مسلط على الاستهلاك. إن أنت الآن اللي جعلتها وديعة عنده سلطته عليها. فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثبات كونه مسلطا، أو ينتقل. لا أسلم أنه مسلط، هي ممنوعة منع العلة. أو ينتقل من حكم إلى حكم، أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر. إذا الأولى من علة إلى علة، الثانية من حكم إلى حكم آخر. نعم، ليقوي به الحكم الأول. أن ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى، كقولنا إن الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة، فلا يمنع الصرف إلى الكفارة كالإجارة. كما لو كنت أم أجر العبد ففسخت الإجارة وأعتقته، كذلك هنا كاتبته وفسخت الكتابة وأعتقته. نعم. فإن قال عندي لا يمنع هذا العقد، لا يمنع هذا العقد، لكن المانع عندي لا يمنع هذا العقد من الكفارة، نعم، لكن المانع نقصان تمكن فيه، نقصان تمكن في المكاتب، لأن المكاتب حر يدا، تصرفاته له وأكسابه له، لكن المانع نقصان تمكن فيه به، لأن عتقه مستحق بالكتابة. إذا كان دفع المال صار حرا، هذا هو النقصان. نعم. قلنا هذا العقد لا يوجب نقصانا مانعا من الصرف، لأنه لو تمكن النقصان لما احتمل الفسخ. نعم. إذن هنا انتقل إلى حكم آخر أنه إن لا يصح فسخه، قوى به الحكم الأول. نعم. أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى. إذن أول واحدة انتقل من علة إلى علة ليقوي بها العلة الأولى، الثاني انتقل من حكم إلى حكم ليقوي به العلة، الآن الثالث انتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى. نعم. كما لو علل بعد تسليم الخصم أن هذا العقد لا يمنع الصرف، عقد الكتابة لا يمنع الصرف. نعم. هذه صرف الكفارة يعني، هذه رقبة مملوكة فيجوز صرفها إليها، وهذا الحكم غير الحكم الذي انتقل إليه بالعلة الأولى. أو ينتقل من علة إلى علة، أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى. تمام. إذا أول قسم إلنا أن ينتقل من علة إلى علة لإثبات العلة الأولى، هذا جائز، أما أن ينتقل من علة إلى علة لإثبات الحكم الأول هذا لا يجوز. نعم. وهذه الوجوه صحيح، وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع. أما الأول فلأنه رام إثبات الحكم بما ذكره من العلة، يعني أتى بعلة ثانية لإثبات الحكم الأول ليقوي به العلة الأولى، ولا يقدر على إثباته بتلك العلة إلا بإثبات تلك العلة. نعم. فيكون له ما اتفقنا أن العلة الأولى ممنوعة، فأتى بعلة ثانية ليزيل هذا المنع. نعم. فيكون له إثباتها حتى يقدر على إثبات الحكم. وأما الثاني فلأنه انتقل إلى حكم آخر ثابت العلة نفسه، فلأنه كمال فقه المعلل حيث علل على وجه أمكنه إثبات حكم آخر بتلك العلة. وأما الثالث فلأنه إنما ضمن إثبات الحكم الذي يزعم أن خصمه ينازعه فيه، فإذا أظهر الخصم فيه الموافقة واحتاج إلى إثبات حكم آخر جاز له أن يثبته بعلة أخرى. وهذا لا يخلو عن ضرب علة حيث لم يعرف المعلل موضع الخلاف في ابتداء تعليله. وأما الرابع هذا لا يجوز، فلأن النظر شرع لبيان الحق، فإذا لم يكن متناهيا لم يقع به الإبانة، وإلا بصير دافع عنا كل علة بدها ننتقل دليل آخر ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له، ما بصير، ما عاد في مناظرة إذا معناها. كما إذا لزمه النقد لم يقبل منه الاحتراز بوصف لم يقبل منه الاحتراز بوصف زائد، ذكر كلامه فنقضت له إياه أنا، أي لا أصدي كذا كذا، من أول أحكي الكلام هذا مهلب بعد ما نقضنا لك كلامك. نعم. فلأن لا يقبل التعليل المبتدأ أولى. نعم. قال ومحاجة الخليل عليه السلام، الآن إشكال من سيدنا إبراهيم انتقل من علة إلى علة، شلون تقول ممنوعة أنتو؟ لما النمرود شو قال له؟ قال أنا أحب أمي. إبراهيم ماذا فعل؟ قال فإن الله أتى بشمس المشرق أتى بدليل آخر. نعم، هذا جواب عن جواز الرابع مستدلا بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام مع نمرود اللعين، فإنه انتقل إلى دليل آخر لإثبات ذلك الحكم بعينه بأنها ليست من هذا القبيل. هو شو عم يثبت الدعوة؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. نعم، يعني هو يثبت أن الله هو الرب لأنه هو الذي يحيي ويميت. نعم، لأن الحجة الأولى كانت لازمة لأنه عارضه بباطل. طبعا، إذ اللعين ما كان يحيي ويميت حقيقة، إلا أنه أي الخليل عليه الصلاة والسلام انتقل دفعا للاشتباه. ليه؟ لأن العامة إخوة موجودين سيصفقون للملك وإن كان باطلا في كلامه. انتقل دفعا للاشتباه على العامة إلى حجة لا يكاد يقع فيها الاشتباه. نعم، وهي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. والحمد لله، نقف أخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.